أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ: ثم لينظر، فإن حصل من ذلك استكشاف معتبر كان حجة ظنية حيث كان متوقفا على الناقل الغير الموجب للعلم بالسبب، أو كان المنكشف غير الدليل القاطع، وإلا فلا. كان الكلام في هذه الجهة، وهو أنه أن الناقل للإجماع، هل أن حجية كلامه باعتبار قول الإمام باعتبار المنكشف، أو أن الناقل للإجماع حجية كلامه باعتبار الكاشف والسبب. ذكر المحقق صاحب كشف القناع بأن اعتبار وحجية كلام الناقل للإجماع إنما هو باعتبار نقل السبب لا باعتبار نقل المسبب والمنكشف. وبعد ذلك دخل في تفصيل الذي قرناه فيما سبق، بأنه هذا الناقل لا بد أن يلحظ فيه حال الناقل، حال الكتب، حال المسألة التي ادعي فيها الإجماع، ونحو ذلك من الأمور التي أشرنا إليها مفصلا فيما سبق. بعد ذلك يقول المحقق التستري بأن الدليل الذي يصل إلينا ونستكشفه من خلال نقل الإجماع، يعني من خلال نقل السبب، هذا الدليل الذي يصل إلينا هل هو دليل قطعي وجداني أو أنه دليل تعبدي ظني؟ ومن الواضح أن هذا الدليل الذي سنصل إليه يكون دليلا تعبديا ظنيا. لماذا؟ لأن بعض مقدمات هذا الدليل هو حجية خبر الواحد، لأننا قلنا أن الإجماع المنقول على أحسن التقادير يكون مشمولا لأدلة حجية خبر واحد. إذن قول المعصوم عندما نستكشفه أو عندما نستكشف الدليل المعتبر، هل أن استكشاف قول المعصوم يكون بالدليل الظني أو بالدليل القطعي؟ من الواضح بالدليل الظني. لماذا؟ لأننا اعتمدنا على حجية خبر الواحد لإثبات حجية الإجماع المنقول باعتبار نقل السبب. ومن هنا المصنف يذكر، يعني المحقق التستري يقول هنا يكون دليل ظنيا، وإذا استكشفنا من خلال نقل السبب أيضا دليلا ظنيا معتبر، أيضا يكون الدليل ماذا؟ دليلا ظنيا لا دليلا قطعيا. لماذا؟ لأنه هنا السبب ظني والمسبب ماذا؟ أيضا ظني، لأنه دليل ظني معتبر لا أنه دليل قطعي. السلام عليكم ورحمة الله. فإذا تارة أن هذا الدليل الذي نستكشفه هو قول المعصوم، وأخرى نستكشف الدليل القاطع، وثالثا نستكشف من خلال هذا السبب ماذا؟ الدليل الظني المعتبر. فإذا استكشفنا بواسطة هذا السبب وهو نقل الإجماع قول المعصوم، أو استكشفنا الدليل القاطع، فهنا فقط السبب يكون ظنيا، ولكن المسبب ماذا؟ لا يكون ظنيا، وإنما نستكشف به قول المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، أو نستكشف به الدليل القاطع. نعم، إذا استكشفنا بهذا السبب الظني استكشفنا ماذا؟ استكشفنا دليلا معتبرا ظنيا، فيكون السبب ظنيا والمسبب أيضا ظنيا. فلهذا يقول: ثم لينظر، بعد أن نظرنا في حال الناقل والكتاب والمسألة ونحو ذلك، ثم لينظر، فإن حصل من ذلك، أي من نقل ذلك الإجماع الذي كان سبب لاستكشاف قول المعصوم أو الدليل القطعي أو الدليل الظني المعتبر، فإن حصل من ذلك استكشاف معتبر، هذا الاستكشاف كان حجة ظنية. لماذا حجة ظنية؟ حيث كان متوقفا على سبب، وذلك السبب لم يكن قطعيا، حيث كان متوقفا على النقل، يعني نقل الإجماع الغير الموجب للعلم بالسبب، وإنما حصل لنا ظن بتحقق السبب، لأنه مشمول لأدلة حجية خبر الواحد. إما أنه حجة ظنية من هذا الباب، أو أنه حجة ظنية من هذا الباب ومن باب آخر، أو كان المنكشف ماذا؟ غير الدليل القاطع. وإلا إذا كان المنكشف غير الدليل القاطع فهنا كما يكون من حيث السبب ظنيا، من حيث المسبب أيضا يكون ظنيا. هسه إذا فرضنا من حيث السبب كان قطعيا، كما لو حصلت بالتتبع كلمات الفقهاء، ولكن استكشفت به ماذا؟ استكشفت به وجود دليل ظني معتبر، فهنا أيضا الحجية تكون ظنية لو تكون قطعية أيضا ظنية، لأن النتيجة تتبع أخذ المقدمتين أو المقدمات. فلهذا قال أو كان المنكشف غير الدليل القاطع، وإلا فلا، يعني لا قيمة لنقل هذا الإجماع المنقول. هسه الآن مسألة أخرى، وهي لو فرضنا تعدد الناقل أو تعدد الناقل، شيخ الطائفة يدعي الإجماع، السيد المرتضى يدعي الإجماع، شيخ المفيد يدعي الإجماع، ابن إدريس بعدهم يدعي الإجماع، فهل أن تعدد الناقل للإجماع يقوي المسألة أو لا يقوي المسألة؟ بمعنى أنه يخرجه عن خبر الواحد أو لا يخرجه عن خبر الواحد؟ يقول المحقق السري أنه لا يخرجه عن خبر الواحد، من قبيل أن رواية واحدة عن الإمام الصادق بدل أن ينقلها شخص واحد ينقل تلك الرواية ماذا؟ أشخاص متعددون، هل يخرجها أن تكون خبرا واحدة؟ لا يخرجها، رواية واحدة بسند واحد، ولكن الكافي ينقلها، شيخ الطائفة ينقلها، الصدوق ينقلها، في النتيجة هي ماذا؟ رواية واحدة. فستتعدد الناقل فيها، خب لا يجعلها روايات متعددة. كذلك الإجماع، إذا تعدد ناقل الإجماع هذا لا يجعله ماذا؟ لا يجعله بحكم روايات متعددة، بل هي بحكم خبر واحد. وكذلك إذا تعدد الناقل من ناقل، من قبيل أن العلامة أو الشهيد يدعي هذا الإجماع في موارد متفرقة مو في مورد واحد، في هذا الكتاب يدعي الإجماع في المسألة، في كتاب آخر يدعي الإجماع، يدعي الإجماع في كتاب ثالث وكتاب رابع وخامس، وهكذا. تعدد الناقل وتعدد الناقل على إجماع واحد هذا لا يخرجه عن كونه بحسب الدليل من قبيل خبر واحد. قال وإذا تعدد ناقل الإجماع، هذا أولا، أو تعدد نقل الإجماع من ناقل واحد، فإن توافق الجميع في هذا فيما يرتبط بالناقل أو الناقل، فإن توافق الجميع لوحظ كل ما علم على ما فصل وأخذ بالفاصل، يعني لوحظ من خلال الضبط، من خلال الناقل، من خلال الناقل، من خلال الكتاب، من خلال المسألة، هذه المسائل التي تقال فينبغي حينئذ أن يراعى حال الناقل، حال الكتاب، حال المسألة ونحو ذلك، هذا إذا توافقوا الناقل والناقل. أما إذا تخالفوا يأتي، قال لوحظ كل ما علم، بلي احنا من هنا انا مصححها مع ما علم، ولكن يمكن تصحيحها ايضا، يعني اما ان نقرأها لوحظ كل مع ما علم، او نقرأها لوحظ كل ما علم على ما فصل، قراءة صحيحة واخذ بالحاصل. وان تخالف، هسه اما اذا تخالف الناقل، هذا يدعي الاجماع على شيء وذاك يدعي الاجماع، يقول هنا يرجح احدهما على الاخر بحسب الموازين التي ذكرناها، ينظر الى حال الناقل، حال الكتاب، ضبط الناقل، معاصرته وعدم معاصرته ونحو ذلك. وان تخالف لوحظ جميع ما ذكر مما تقدم من حال الناقل والكتاب والمساله، واخذ فيما اختلف فيه الناقل، أخذ بالأرجاح بحسب حال الناقل وزمان الناقل ووجود المعاضد وعدم وجود المعاضد وقلة المؤيد وكثرته، ثم ليعمل بما هو المحصل إما من التوافق وإما من الاختلاف، ويحكم. يحكم على ماذا؟ ويحكم على تقدير حجيته بأنه دليل ظني واحد، ها، مو أنه إذا تعدد الناقل تكون أدلة ظنية متعددة، لا، دليل ظني واحد. مو إذا تعدد الناقل يتعدد الدليل الظني، لا، دليل ظني واحد. كما لو كان خبر واحد ورد من زرارة ولكن نقله أهل الحديث، نقله الكافي والتهذيب والصدوق، هذا لا يجعله خب مستفيضا مثلا إذا نقله ثلاثة مع أنه رواية واحدة. ويحكم على تقدير حجيته بأنه دليل ظني واحد وإن توافق النقل، يعني يحكم بأنه دليل ظني واحد وإن توافق النقل من ناقل واحد أو تعدد الناقل. ثم يقول الشيخ المحقق التستري: وليس ما ذكرنا مختصا بنقل الإجماع، بل يجري كل ما قلناه بنقل الإجماع الذي هو نقل الأقوال مجملا يجري في نقل الأقوال مفصلا، لأن الناقل للإجماع تارة يقول أجمع الفقهاء، وأخرى يتعرض لكلمات في عشر صفحات يقول ذكر فلان وذكر فلان وذكر فلان ويستعرض كل الفقهاء الذين وجده. يقول كل ما ذكرنا في نقل الإجماع بنحو الإجمال يأتي في نقل الكلمات بنحو التفصيل. وليس ما ذكرنا مختصا بنقل الإجماع المتضمن لنقل الأقوال إجمالا، بل يجري ما ذكرنا فيما سبق في نقل الأقوال تفصيلا أيضا. وكذلك ليس مختصا بنقل الإجماع كذلك في نقل الشهرة، كذلك في نقل الاتفاق، الأحكام التي ذكرناها تكون جارية. ومن هنا إخوة إذا يتذكرون نحن قلنا بأنه بعد هنا بعد لا قيمة للإجماع المنقول من حيث هو إجماع، وإنما نحن ندور مدار الكثرة العددية وعدم الكثرة العددية، أن الكثرة العددية هل هي كافية لاستكشاف قول المعصوم؟ توجد ملازمة عادية بين هذا المقدار من الاتفاق وبين قول المعصوم أو لا توجد ملازمة عادية، سواء وجد مخالف أو لم يوجد مخالفون. قال: وكذلك، يعني ليس مختصا، وكذلك في نقل سائر الأشياء التي يبتني عليها معرفة الأحكام والحكم فيما إذا وجد هذا الإنسان عندما يجد هذا المنقول له، والحكم فيما إذا وجد المنقول موافقا لما وجد أو مخالفا لما وجد، هذا مشترك بين جميع هذه الفروض، في نقلها إجمالا، في نقلها تفصيلا، في حالة التوافق، في حالة الاختلاف. الحكم بعد لا يختلف، والحكم هذه جملة معترضة مشترك بين الجميع كما هو ظاهر. يقول المحقق التستري نتيجة كل هذا البحث من الأول إلى الآخر، يقول: وقد اتضح بما بيناه وجه ما جرت عليه طريقة معظم الأصحاب من عدم الاستدلال بالإجماع المنقول على وجه الاعتماد والاستقلال غالبا. اتضح لكم لماذا أنهم لا يجعلون الإجماع المنقول حجة مستقلة في قبال الأدلة الأخرى، لأن الإجماع المنقول إن كان المراد من الإجماع المنقول يعني الإجماع الإصلاحي، يعني الذي يكون كاشفا عن قول المعصوم، كان ينبغي أن يكون دليلا برأسي، كما أن الرواية تكون دليلا على الحكم الشرعي، الإجماع المنقول يكون دليلا على الحكم الشرعي. ولكن بالاعتبار الذي نحن بيناه لك اتضح أن الإجماع المنقول يعني نقل السبب، ونقل السبب لا يكون كاشفا عن المسبب إلا إذا كان السبب فيه ملازمة عادية، يعني المقدمات حسية ضرورية لاستكشاف قول المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. وهذه ما جرت عليه سيرة الشيخ رحمة الله تعالى عليه في المكاسب، حيث أنكم تجدون عندما يريد أن ينقل ليذكر الإجماع المنقول لابد أن يقول ويدل عليه قبل الإجماع ويدل عليه بعد الإجماع، ويؤيده عموم كذا وتؤيده الرواية الكذائية. وهذا معناه أن الإجماع المنقول بنفسه لا يمكن أن يكون دليلا مستقلا يمكن الاستدلال به لإثبات حكم مسألة من المسائل. نعم يمكن أن تجتمع قرائن إمارات تنضم إلى هذا الإجماع المنقول بنحو تشكل لنا السبب التام لاستكشاف قول المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، أو استكشاف الدليل القطعي، أو استكشاف الدليل الظني المعتبر. فلهذا يقول الآن هو يقول بعد ذلك بأن هذا الإجماع بهذا الشكل أولا إنما يحتاج إليه في قليل من المسائل، لأنه في الأعم الأغلب المسائل الموجودة بأيدينا أدلتها موجودة لا نحتاج الرجوع إلى الإجماع المنقول، وإنما يحتاج إلى هذا الإجماع المنقول قليل من العلماء باعتبار أنهم في الأعم الأغلب من المحققين يستطيعون أن يتموا حكم المسألة من خلال الأدلة الأخرى ولا يحتاجون إلى الإجماع المنقول، وأنه على فرض هذا القليل وتلك الندرة أن الإجماع المنقول إنما يكون له حجية بمقدار السبب أيضا إذا كان الناقل من الأفاضل، لا مطلق من يدعي الإجماع المنقول. فإذا إنما نحتاج إلى الإجماع المنقول في قليل من المسائل لقليل من العلماء، وذلك في ندرة من النقلة الأفاضل. قال وقد اتضح بما بيناه وجه ما جرت عليه طريقة معظم الأصحاب من عدم الاستدلال بالإجماع المنقول على وجه الاعتماد والاستقلال غالبا، واتضح أيضا رد الإجماع المنقول. اتضح لماذا أنهم يردونه، كيف يردونه؟ ورده بعدم الثبوت لوجود المخالف أو بوجود الخلاف ونحوهما. يريدون أن يقولون لماذا يقولون بهذا، يعني أنه لم يثبت، لأنه نحن بالتتبع ثبت لنا أن ادعاءكم الإجماع في غير محله، أو أنه وجدنا المخالف، ومن الواضح أن الإجماع الإصطلاحي لا يؤثر فيه وجود المخالف. إجماع الإصطلاحي ماذا؟ يعني أن المقدمات يستكشف منها قول المعصوم بالملازمة العادية، وجود المخالف يكون مؤثرا؟ لا يكون مؤثرا. ولكن إذن هؤلاء عندما يقولون الإجماع ليس مرادهم الإجماع الإصطلاحي، وإنما مرادهم أي إجماع؟ الإجماع الذي هو باعتبار نقل السبب لا باعتبار نقل السبب والمسبب معا. فإنه يقول عدم الاستدلال منهم بنحو الاستقلال أو رد الإجماع يكون هو المتجه على ما قلنا. ماذا قلنا؟ أن حجية الإجماع المنقول من باب نقل السبب لا من باب الإجماع الإصطلاحي الذي يتضمن نقل المسبب أيضا الذي يكشف قول المعصوم أيضا. فإنه يعني عدم الاستدلال به استقلالا ورده يكون متجها على ما قلنا من أن هؤلاء عندما يقولون إجماع مرادهم هذا التتبع الذي هو جزء السبب، ولا سيما ثم هناك خصوصيات أيضا لا بد أن نأخذها بعين الاعتبار عندما يدعى الإجماع في مسألة، ولا سيما فيما شاع فيه النزاع والجدال في تلك المسألة. كيف يمكن أن يدعى الإجماع فيها إذ عرفت فيه الأقوال الذي هو محل النزاع، أو الإجماع يدعى في مورد كان ذلك المورد من الفروع النادرة التي لا يستقيم ادعاء الإجماع فيها، أو كان من الفروع النادرة التي لا يستقيم فيها أي في تلك الفروع دعوى الإجماع. لماذا؟ لقلة المتعرض لتلك الفروع إلا على بعض الوجوه التي لا يعتد بها، كالوجوه التي أشرنا إليها في كلمات ابن إدريس الحلي. ابن إدريس الحلي كان يدعي الإجماع في مسألة، لعله في صفحة 91 الحلي هناك ادعى، قال أطبقت عليه الإمامية خلفا عن سلف وعصرا بعد عصر وأجمعت على العمل به. ولكن عندما نحن راجعنا وجدنا أن المثل ليست كذلك، وإنما هي باجتهاداته يدعي هذا المطلب، أو في مسألة أخرى. قال: وأوضح حالا في عدم جواز الاعتماد ما ادعاه الحلي من الإجماع على وجوب فطرة الزوجة ولو كانت ناشزة على الزوج، ورده المحقق بأن أحدا من علماء الإسلام لم يذهب إلى ذلك. إذا تبين ادعاء الإجماع لم يكن عن تتبع، وإلا لو كان عن تتبع قبل رأى أنه لم يذهب إليه أحد من علماء الإسلام. يقول: يمكن ادعاء الإجماع ولكن على بعض الوجوه التي أشرنا إليها، من أنها تكون من اجتهاداته، من حدثه، لا من تتبعه، لقلة المتعرض لتلك الفروع، إلا على بعض الوجوه التي لا يعتد بها، لا يمكن الاعتماد عليها، أو لا يمكن الاعتماد على الإجماع من هذه الجهة، أو كان الناقل ممن لا يعتد بنقله في أوائل اجتهاده ويدعي الإجماع. من الواضح أنه نحن نستطيع أن نجزم أو نطمئن بأنه إنما يدعي الإجماع لا عن تتبعين، وإنما لخصوصيات أخرى أو لمعاصرته. هذا يدعي الإجماع وهو معاصر لي. كل الكتب الذي هو رآها أيضا أنا رأيتها. هو من أين حصل الإجماع أنا لم أحصله؟ إذا من خلال التتبع وأنا تتبعت ولم أحصل الإجماع. إذا عندما يدعي الإجماع يدعيه لا على أساس التتبع بل على أساس آخر، أو لمعاصرته أو قصور باعه أو غيرهما مما يأتي بيانه في كلام المحقق التستري بعد ذلك. إذن مما تقدم بطوله يتضح، فالاحتياج إلى الإجماع المنقول مختص بقليل من المسائل. هذا أولا، أنه جملة الأعم الأغلب نحن لا نحتاج إلى الإجماع المنقول ولو باعتبار نقل السبب بالنسبة إلى قليل من العلماء، لأن القسم الأعظم من العلماء يحققون المسألة ويتممونها من خلال غير الإجماع المنقول، وهذا نادر من النقلة الأفاضل. يعني على فرض قبول الإجماع المنقول ولو باعتبار نقل السبب، إنما يقبل من الأفاضل الذي نقلوا الإجماع، وإلا ليس كل من ادعى الإجماع. انتهى كلام المحقق التستري، رفع مقامه. الشيخ رحمة الله تعالى عليه، الشيخ رحمة الله تعالى عليه هنا يقول بأنه هذا الذي ذكره المحقق التستري لا يفي أثرا مهما، له أثر ولكنه أثر ضعيف بحكم العدم. لماذا؟ لأن هذه الإجماعات المنقولة لنا لا هي بنفسها كافية لاستكشاف قول المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، لأننا نجزم أن هؤلاء الذين ادعوا الإجماع المنقول وخصوصا في تلك العصور لم يكن باستطاعتهم أن يتتبعوا كل أقوال الفقهاء حتى تكون هناك ملازمة عادية بين هذا المقدار من الاتفاق وبين استكشاف قول المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. إذن أن نستكشف من هذا الإجماع قول المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام نطمئن بعدمه. إذن هذا النقل للإجماع لا يفيد هذه الفائدة، وهو أن يستكشف قول المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. فإن قال قائل لا نستكشف قول المعصوم، لعلنا نستكشف وجود دليل ظني معتبر. هذا المقدار من الاتفاق الذي نقله شيخ الطائفة أو نقله السيد المرتضى، يقول لا يمكن أن السيد المرتضى أو شيخ الطائفة يدعي الإجماع وظاهر كلامه التتبع ولم يكن لهؤلاء المدعين، هؤلاء الذين حكموا في المسألة بكذا، لم يكن عندهم دليل ظني معتبر على الحكم. تقول هذا صحيح، قد يكون لهم دليل ظني معتبر على الحكم، ولكن من قال لكم أن ذلك الدليل الظني لو وصل إلينا لكنا نقبله سندا دلالة، أو أنه على فرض قبول السند والدلالة له منه لم نكن نقول بوجود المعارض له، وعلى فرض وجود المعارض له لعلنا كنا نقدم المعارض لا هذا الدليل الظني المعتبر، وليس هذا بعزيز في الفقه. نحن نجد أن مثل العلامة الذي كان المشهور قبله يحكمون بنجاسة البئر عندما تقع فيها نجاسة معينة، وعلى أساس طبعا من غير تغير اللون أو الطعم أو الرائحة، وإلا إذا تغير فمن الواضح ذلك. ومن خلال ذلك كانوا يحكمون بوجوب النزع في تلك الأمور الدلاء المخصوصة التي ذكرت. نجد أن العلامة عندما جاء إلى المسألة غير الفتوى كاملا، قال بطهارة البئر إذا لم يتغير طعمه رائحته لونه. لماذا؟ باحتمال أن أولئك الذين قالوا بالنجاسة لعله لم تصل إليهم روايات الطهارة، لاحتمال أنه وصلت إليهم روايات النجاسة والطهارة، ولكن في مقام الترجيح رجحوا روايات النجاسة على روايات الطهارة، باعتبار أن روايات الطهارة كانت أقل عددا، أو كانت من خبر الواحد وهم لا يقبلون بخبر الواحد، وهكذا بأسباب أخرى. فإذا وصلت إلينا تلك الأخبار مع الطهارة والنجاسة يمكننا هنا أن لا نعتمد على إجماعهم على شفرتهم، وأن نستنبط الحكم مما هو موجود بأيدينا فنفتي بالطهارة ولا محظور فيه. إذن هذا الذي يقوله المحقق التستري أن نقل الإجماع يكون مفيدا، نقول أن فائدته كالعدم. لماذا؟ لأن هذا المقدار من الإجماع لا يستلزم قول المعصوم عادة، بل ولا يستلزم دليلا ظنيا معتبر، وعلى فرض أنه يستلزم، من قال لكم أنه إذا وصل إلينا لم نكن نناقشه من جهة أو من جهات شتى؟ قال لكنك خبير بأن هذه الفائدة للإجماع المنقول كالمعدومة لا أثر لها. لماذا شيخنا؟ يقول لأن القدر الثابت من الاتفاق بواسطة إخبار الناقل بإخبار الناقل، هذا الإخبار المستند إلى حسه لظهور كلامه في ذلك، وإن كان ها يحتمل أنه ادعى الاتفاق لا عن أساس الحس وإنما على أساس الاستنباط، ولكن نحن نعمل بظهور كلامه ما لم تكن قرينة على الخلاف. لأن القدر الثابت من الاتفاق بإخبار الناقل المستند إلى حسه ليس مما يستلزم عادة موافقة الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، لأنكم تتذكرون نحن قلنا لابد أن تكون المقدمات حسية ضرورية حتى يستكشف منها قول المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. الشيخ يقول هذه المقدمات إما غير حسية ولا ضرورية، وعلى فرض أنها حسية ولكنها اتفاقية غير ضرورية، قد توجب العلم بقول الإمام وقد لا توجب. وإن كان هذا الاتفاق المدعى عن حس لو ثبت لنا أمكن أن يحصل العلم بصدور مضمونه، ولكن وأمكن أن لا يحصل العلم. فالملازمة اتفاقية لو عادية تكون الملازمة اتفاقية، وهذا المقدار من الملازمة لا يكفي لاستكشاف قول المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. من قبيل ما تتذكرون قلنا أنه لو أخبر 20 بموت زيد فإنه قد يكون هناك ملازمة بين إخبار 20 وبين موت زيد، ولكنه قد يوجب وقد لا يوجب، لكنه ليس علة تامة لذلك، بل هو نظير إخبار عدد معين في كون ذلك الإخبار قد يوجب العلم بصدق خبرهم وقد لا يوجب، يعني الملازمة اتفاقية معادية. وليس أيضا إن قلت لعل الملازمة ليس بين هذا الإخبار وبين قول المعصوم حتى تقولون أن هذا المقدار من الإخبار غير كافي، نقول أن هناك ملازمة بين هذا المقدار من الإخبار واستكشاف دليل ظني معتبر دال على قول المعصوم، نقول أيضا غير كافين. وليس أيضا مما يستلزم عادة وجود الدليل المعتبر حتى في النسبة إلينا، قد يكون معتبرا في نظرهم ولكن اعتباره في نظرهم لا يلازم اعتباره في نظرنا. لماذا؟ لأن استناد كل بعض منهم، هؤلاء كل استند إلى دليل فأفتى بالنجاسة، لا يوجد عندنا دليل على أن هؤلاء عندما أفتوا بالنجاسة جميعا كان دليلهم شيء واحد، لعله هؤلاء الخمسة إنما أفتوا بالنجاسة باعتبار أنهم وجدوا دليلا على النجاسة ولم يجدوا المعارض. أولئك أفتوا بالنجاسة الخمسة الأخرى باعتبار أنهم وجدوا النجاسة ووجدوا أدلة الطهارة ولكن رجحوا النجاسة وهكذا. إذن كل بعض من هؤلاء اعتمد على شيء لو وصل إلينا لم نكن نراه دليلا لاستفادة هذا الحكم لاستنادي، لأن استناد كل بعض من هؤلاء المدعين للإجماع الذين حكموا بالمسألة استنادهم إلى ماذا؟ إلى ما لا نراه دليلا، ليس أمرا مخالفا للعادة، أمر عزيز هذا قليل هذا لا، والشاهد عليه ألا ترى أنه ليس من البعيد أن يكون القدماء القائلون بنجاسة البئر بعضهم قد استند إلى دلالة الأخبار الظاهرة في النجاسة مع عدم الظفر بما يعارضها من أخبار الطهارة، وبعضهم قد ظفر بالمعارض وهو الطهارة ولم يعمل بالمعارض لقصور سند المعارض أو لكون المعارض من الآحاد عنده وإن كان تام السند، أو لكونه من الآحاد عنده والمفروض أنه من قبيل السيد المرتضى لا يعمل بخبر الواحد، أو من قبيل ابن إدريس الحلي لا يعمل بخبر الواحد، أو لقصور دلالته لم يعمل بأخبار الطهارة، أو لمعارضته لا، كانت أخبار الطهارة عنده تامة وأخبار النجاسة عنده تامة، ولكن في مقام التعارض رجح أخبار النجاسة على أخبار الطهارة. قال أو لمعارضته، يعني أن أخبار النجاسة كانت تامة في نفسها لها ظهور في النجاسة، وأخبار الطهارة أيضا كانت تامة الدلالة والسند في نفسها، ولكن أو لمعارضته لأخبار النجاسة وترجيحها، يعني أخبار النجاسة على خبر الطهارة أو المعارض بضرب من الترجيح الذي كان يعتقده. فإذا ترجح في نظر المجتهد المتأخر أخبار الطهارة كما عند العلامة مثلا فلا يضره اتفاق القدماء على النجاسة، فإن مثل هذا الإجماع المنقول الذي يستكشف منه دليل ظني معتبر، هذا الدليل الظني المعتبر يمكن أن يناقش فيه، فلا يضره اتفاق القدماء على النجاسة المستند ذلك الاتفاق إلى الأمور المختلفة المذكورة كما أشرنا إليها. وبالجملة نتيجة المطلب شيخنا قال وبالجملة فالإنصاف بعد التأمل أولا ثم وترك المسامحة بإبراز المضمون بصورة القاطعة كما هو متعارف محصلي عصرنا. يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه أنه جملة من المحصلين في عصرنا الدليل ظني لا يفيد إلا الظن ولكن يبرزونه كأنه دليل قطعي. الإجماع المنقول على أحسن التقادير لا يفيد إلا الظن ولكن يبرزوه لنا كما أنه لو يفيد قطعا وليس كذلك، يعني بعد التأمل وبعد ترك تلك المسامحة يتضح أن اتفاق من يمكن تحصيل فتاواهم على أمر كما لا يستلزم عادة موافقة الإمام عليه السلام، يعني لا يستكشف به الدليل قول الإمام، كذلك لا يستلزم هذا الاتفاق وجود دليل معتبر عند الكل، لعله معتبر عند البعض ولكن عند الكل غير معتبر. لماذا غير معتبر؟ إما من جهة غير معتبر أو من جهات شتى غير معتبر. إذن فلم يبقى في المقام إلا ما ذكرناه نحن، وهو أنه هذا المقدار من الاتفاق انتفاق لو انضمت إليه إمارات أخرى لعله يكون مفيدا لإثبات السبب فيستكشف منه المسبب وهو قول البعضون أو الدليل الظني المعتبر. فلم يبقى في المقام إلا أن يحصل المجتهد المنقول إليه ذلك الإجماع إمارات أخرى من أقوال باقي العلماء وغير العلماء، يعني من قرائن أخرى ليضيفها إلى ذلك المنقول، فيحصل هذا المنقول إليه فيحصل من مجموع المحصل له الذي تتبع بنفسه والمنقول إليه. وهذا المنقول إليه متى يكون له أثر؟ إذا انضم، إذا كان انضمامه إلى المحصل يثبت لنا أثرا شرعيا. لأنكم تتذكرون نحن قلنا أن حجية خبر الواحد إنما خبر الواحد يكون حجة إذا ترتب عليه أثر شرعي، هسه إما مطابقة إما تضمنا إما التزاما. قال فيحصل من مجموع المحصل له والمنقول إليه الذي فرض بحكم المحصل من أي باب؟ من حيث وجوب العمل بهذا المنقول تعبدا، فيحصل ماذا؟ القاطع في مرحلة الظاهر باللازم. هل ذلك اللازم لا فرق بين أن يكون قول المعصوم أو أن يكون اللازم دليل ظني معتبر، وهو قول الإمام أو وجود دليل معتبر. الذي هو وجود الدليل المعتبر هو أيضا يرجع إلى حكم الإمام بهذا الحكم، باعتبار أن الحكم الظاهري أيضا يكشف عن قول الإمام عليه الصلاة والسلام بهذا الحكم الظاهري المضمون لذلك الدليل الذي استكشفناه من هذا الاتفاق. ولكنه هذا كله مبني، لكنه أيضا مبني على كون مجموع المنقول من الأقوال والمحصل من الإمارات يكون ملزوما عاديا لقول الإمام أو وجود الدليل المعتبر. وإلا إذا لم يكن بنفسه ولا بضميمة المحصل إليه منتجا لاستكشاف قول المعصوم أو الدليل الظني المعتبر فلا قيمة لهذا الإجماع المنقول حتى بلحاظ اعتبار السبب ونقل السبب. وإلا يعني إذا لم يكن بنفسه ولا بما ينضم إليه من الإمارات مفيدا لاستكشاف قول المعصوم أو الدليل المعتبر، وإلا فلا معنى لتنزيل المنقول منزلة المحصل بأدلة حجية خبر الواحد. يعني أدلة حجية خبر الواحد غير شاملة، لأن أدلة حجية خبر الواحد تشمل ذلك الخبر الذي يكون له أثر مطابقة تضمنا التزاما. وهذا المقدار من الاتفاق معنى حجية الخبر لا فائدة فيه، لأنه لا هو بنفسه يستكشف الدليل الشرعي ولا بانضمام غيره أيضا يستكشف منه الدليل الشرعي. ومن ذلك ظهر أن ما ذكره هذا البعض يعني المحقق التستري ليس تفصيلا في مسألة حجية الإجماع المنقول، حتى يقال أن المحقق التستري يقول بحجية الإجماع المنقول في السبب ولا يقول بحجية الإجماع المنقول ماذا؟ في المسبب، لا ليس تفصيلا في الحجية. وكذلك وليس قولا بحجية الإجماع المنقول الإصطلاحي في الجملة، يعني أن المحقق التستري يقول أن الإجماع المنقول الذي يكشف لنا عن قول المعصوم هو حجة ولكن بنحو الموجبة الجزئية، لا هو تفصيل في الحجية ولا هو قول بالحجية بنحو الموجبة الجزئية ولا قولا بحجية الإجماع في الجملة من حيث أنه إجماع منقول. من هذا الحيث لا إجماع لا حجية له. نعم من حيث آخر ونحن وهو ذكرنا بقي هنا شيء، نعم وهذا لا اختصاص له بالإجماع المنقول ولم يختلف فيه أحد من الفقهاء. قال وإنما يرجع محصله كلام هذا ذكره البعض إلى أن الحاكي للإجماع يصدق فيما يخبره عن حسه، هذا المقدار يصدق لأن ظاهر كلامه أنه تتبع أقوال الفقهاء وهو صادق فيما ينقل. فإن فرض كون ما يخبره هذا الناقل والحاكي للإجماع عن حسه ملازما بنفسه أو بضميمة إمارات أخرى، ملازما لماذا؟ لصدور الحكم الواقعي كما لو استكشف به قول المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، أو صدور أو وجود مدلول الدليل المعتبر عند الكل كما لو استكشف به الحكم الظاهري، كانت حكاية هذا الإجماع حجة لعموم أدلة حجية الخبر في المحسوسات، وإلا فلا قيمة لنقل الإجماع المنقول. وهذا المقدار الذي ذكرناه واستفدناه من كلام هذا المحقق يقول به كل من يقول بحجية خبر الواحد، لأن هؤلاء عندما يقولون بحجية خبر الواحد في المحسوسات خب لا يخصصونها بشرط أن لا يكون فيما يرتبط بنقل أقوال الفقهاء، لا بنقل أقوال الفقهاء أو بغير نقل أقوال الفقهاء، ولكن بشرط أن يترتب عليه أثر شرعي. وهذا يقول به كل من يقول بحجية الخبر الواحد في الجملة، وقد اعترف أيضا هذا المحقق بجريانه في نقل الشهرة وفتاوى أحد العلماء عندما قلنا وليس ما ذكرنا مختصا بالإجماع المنقول على نحو الإجمال، بل يجري في نقلها تفصيلا، بل ويجري في نقل سائر الأشياء التي يبتني عليها معرفة الحكم الشرعي كالشهرة ونحو ذلك. فمما تقدم تحصل هذا المقدار أن الإجماع المنقول بما هو إجماع المنقول لا قيمة له. الإجماع ليس دليلا مستقلا بنفسه، نعم بمقدار ما يكشف عنه من تتبع الأقوال يكون حجة من باب حجية خبر الواحد، فإن كان بنفسه أو بما ينضم إليه من القرائن يستكشف به قول المعصوم أو يستكشف به دليل ظني معتبر فتوجد قيمة لهذا الناقل للإجماع. أما إذا كان لا بنفسه ولا بضميمة غيره يستكشف به قول المعصوم أو وجود دليل ظني معتبر فلا قيمة لمثل هذا الناقل. هذا تمام الكلام في الإجماع المنقول. إلى هنا انتهينا من بحث الإجماع المنقول. الشيخ رحمة الله تعالى عليه في ذيل بحث الإجماع المنقول يتعرض لمسألة لعلها ترتبط ببحث الإجماع المنقول، يعني في جملة من الحيثيات مشتركة. ما هي تلك المسألة؟ وهي أنه تارة أن الفقيه أو أن الناقل ينقل خبر الواحد، يقول شيخ الطائفة قال فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن زرار، فهنا ينقل لنا رواية عن الإمام الصادق ولكن بوثائق متعددة، وأخرى ينقل لنا الإجماع المنقول، يقول أجمع الفقهاء على كذا، أو يقول أجمع الفقهاء أن الحكم كذا، وثالثة لا ينقل خبر الواحد ولا ينقل الإجماع، وإنما يدعي أن الحكم وصل إليه بخبر متواتر، يقول أخبرني بالتواتر أو وصل إلي الحكم بالتواتر، بلغني هذا الحكم بالتواتر. فهنا هل يقبل كلام شيخ الطائفة في قوله بلغني هذا الحكم بالتواتر وأن المسألة حكمها متواتر دليلها متواتر، أو أنه لا يقبل؟ هنا يوجد اللغز، هذا اللغز أشرنا إليه، قلنا كيف لا يقبل؟ إذا شيخ الطائفة قال قال لي فلان عن فلان نحن نقبله لو نقل عن شخص واحد، الآن عندما ينقل لنا بالتواتر نقول يقبل أو لا يقبل؟ أساسا أكو معنى لهذا الكلام؟ هذه الشبهة أجبنا عنها فيما سبق. قلنا تارة نحن نريد أن نستفيد من كلام شيخ الطائفة أن الخبر مع الواسطة، خب لا إشكال ولا شبهة أن هذا يصف الخبر الواحد، عندما قال لي قال فلان عن فلان ثبت الخبر عندنا، ولكن الخبر بالواسطة مع الوسائط، ولكن نحن هنا في محل الكلام نريد أن نجعل المخبر به نفس مدلول من شيخ الطائفة، يعني بلا واسطة، عندما قال أخبرني أو بلغني الحكم بالتواتر نريد أن نجعل الحكم الذي هو المخبر به ماذا؟ ملازم لقول نفس شيخ الطائفة، وأنه نقل إليه بالوسائط، وإلا لو نقل إليه بالوساطة ويكون مشغولا بحجية خبر الواحد بالواسطة، وسيأتي كلام بعد ذلك. يعني نريد أن نجعل الخبر منقولا إلينا ماذا؟ بلا واسطة، مو أنه منقول إلينا بوسائط. شيخ الطائفة عندما قال نريد أن نقول هذا قوله ملزوم ولازمه ثبوت المخبر به في الواقع وهو موت زيد. هسه ما هي الآثار المترتبة؟ ذاك بحث آخر. المهم محل الكلام عندما نقول أن نقل التواتر يكون مفيدا حجة أو ليس بحجة، إنما نريد أن نجعل مدلول المخبر به نجعله ماذا؟ مدلولا للناقل، مدلولا لكلام الناقل، لا أنه يكون ماذا؟ منقولا إليه بالواسطة. تتمة الكلام سأتي والحمد لله رب العالمين.